أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن السترة وحكم السترة في الصلاة، وأن جماهير العلماء على أن السترة في الصلاة مستحبة بل متأكدة للاستحباب. وذكرنا كلام ابن قدامة رحمه الله عليه في هذه المسألة وما يتعلق بها، منها ما تقدم في الحديث السابق أنه لا بأس أن يستتر بعير أو حيوان، والأصل في السترة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى تركز له عنزة صلوات الله وسلامه عليه، ففيه كانت تركز له عنزة أو ركزت له العنزة فتقدم وصلى صلى الله عليه وسلم. وهو قال صلى الله عليه وسلم: وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. فهو بفعله فعل ذلك، يعني تركز له العنزة ويصلي إليها، والعنزة معنى حربة قصيرة. وكان يأمر صلوات الله وسلامه عليه بها ويقول: حتى لا يقطع الشيطان عليك صلاتك، هنا تضع سترة حين تريد أن تصلي حتى لا يقطع الشيطان، يعني يسلبك من الصلاة شيئا، ينقص من أجر الصلاة. من الفصول اللي بيذكرها ابن قدامة إنه هذه السترة قد تكون عنزة أو تكون جدارا أو تكون إنسانا قاعدا وليك ظهره، قد يكون بعيرا أو حيوانا، وهذا كله طالما أنه شيء ثابت أمامك تقدر أن تصلي إليه يجوز لك أن تتخذه سترة. واختلف العلماء إذا لم يجد سترة وكان يصلي في فضاء هل يعمل خط أمامه ولا لا يجعل شيئا. جاء حديث فيه ولكنه ضعيف، حديث اللي فيه الخط ضعيف، لكن استحبه البعض من أهل العلم من الحنابلة ومن الشافعية، استحبوا ذلك أنه يجعل خطا حتى من يريد أن يمر من أمامه لا يجد حرجا في ذلك، يعني حاطين هنا إلى هنا مآخر منتهي هنا، فالذي يريد أن يمر يمر من وراء هذا الخط. واختلفوا في شكل هذا الخط إنه هل يكون نص دائرة ولا يكون خطا مستقيما، إذا كان مستقيما هل يكون بالعرض ولا بالطول من المصلي إليه، على خلاف بين أهل العلم في ذلك قدمناه في الصحيح في الحديث السابق. من كم الكلام ابن قدامة رحمه الله يقول: يكره أن يصلي وأمامه امرأة تصلي، يكره أن يصلي وأمامه امرأة تصلي، يعني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أمامه السيدة عائشة نائمة مش بتصلي، ولكن حتى لو كانت الزوجة وهي تصلي أمامه لا يقال يحرم هذا، إنما غير المحرم إذا كانت أمامه، ولا حتى المحرم في الصلاة أنه لا ينبغي أن تكون المرأة أمام الرجل في الصلاة، لا ينبغي ذلك. إذا كان في صلاة الجماعة يكون الرجال بعدهم الصبيان في النهاية النساء، يبقى على ذلك حتى ولو كان هي في صلاة وهو في صلاة أخرى لا ينبغي أن تكون أمام. فإذا كان المكان يعني على هذه الهيئة فلا تكن أمامه مباشرة، تكون يمينا تكون شمالا بحسب المكان، طالما هو يصلي صلاة وهي تصلي صلاة أخرى. لكن إذا كانت هذه المرأة أجنبية عنه فلا ينبغي أنها تكون أمام الرجل، هنا أنه إذا ركعت إذا سجدت لعله يطلع منها على ما يحرم، هنا لا يجوز ذلك أن تكون المرأة أجنبية وتصلي أمام الرجل سواء هو يصلي أو هو لا يصلي. بل بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة، ذكر الأحناف ذلك، إذا كان في صلاة وجاءت امرأة أمامه صلي أمامه تبطل الصلاة، سيأتي في آخر كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. برضو من المسائل التي يذكرها أنه إذا كان في مكة لبأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، ما قالش في المسجد الحرام، ولكن الحنابلة وسعوها قالوا في مكة كل مكة يعني، وذلك حتلاقي هناك في مكة في مساجد كثيرة جدا يصلوا والناس يمرون أمامهم من غير لا سترة ولا شيء، هذا لا حاجة له، هذا لا حاجة له، يعني مسجد زي أي مسجد من المساجد صحيح لها فضيلة وإنها الحرم، ولكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى السترة، سواء قلنا بالاستحباب أو بتأكد الاستحباب أو عند ظاهرية بالوجوب عندهم، يستثنى المسجد الحرام أو إنه المكان المطاف باعتبار أنه يصعب حد يحط سترة و والناس تطوف، يا إما يتكعبلوا في السطرة إذا كانت ثابتة، يا إما حيطيروا للسطرة اللي حطتها ومش عارف، مفيش سطرة هتثبت في مكانها. فعلى كل الأحوال ما ينفعش في المطاف إنه يضع السطرة، لكن القياس عليه إن باقي المساجد مفيش طواف في باقي المساجد، مفيش طواف في باقي المساجد. اللهم إلا لو اتسع مكان الحرم لغاية ما شمل كل مكة مثلا، صارت مسجدا، صارت مكة مدينة، هنا يقال هذا الشيء. لكن اتخاذ السترة مستحبة في جميع المساجد سواء في مكة ولا في غيرها، إلا إذا كان في المطاف فلا يؤذي الناس بوضع شيء كعبل فيه اللي بيمر أو يقع بسببه. لكن نبقى عارفين أنه مذهب الحنبلة أنه لا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، يعني في أي مسجد من مساجد مكة يصلي إلى غير سترة. قلنا الأصوب من ذلك أنه يتخذ سترة إلا أن يكون في مطاف المسجد الحرام. قال ولو صلى في غير مكة إلى غير سترة لم يكن به بأس. هذا كلام قدامى، يعني عايز يقول لو صلى في مكان تاني غير مكة إلى غير سترة يعني لا يأثم في ذلك، لا يأثم في ذلك، ولكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي أمر بالسترة والذي فعلها صلوات الله وسلامه عليه. احتجوا بأن الفضل بن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة، ولكن هذا الأثر كما قدمنا في المرة السابقة أنه فيه انقطاع. إنما ده كذا حاجة يمكن جمهور العلماء أخذوا من جملتها بالإشارة اللي فيها أو بالمفهوم اللي فيها أو بالنص وإن كان ضعيفا، على أن هذه قرائن تلغي أنه الأمر على أن يكون على الوجوب، فإذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، واليد منها إلى تصرف إلى الاستحباب، وعليه جماهير أهل العلم كما قدم. يقول ابن قدامة والمرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا يقطعها، يعني أن الحديث الجاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وذكر أنه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، فقالوا إذا مرت هذه الأشياء يبقى تقطع الصلاة بمعنى تنقص من أجلها، إلا أن يكون كلبا أسود، ده عند الحنبلة فقط، عند الحنبلة فقط، إلا أن يكون كلبا أسود، فقالوا هذا يبطل الصلاة، إذا مر بينه وبين سترته كلب أسود يبطل الصلاة. لكن جماهير أهل العلم على أن كله بيستوي، هذه الأشياء أنها تنقص من قدر الصلاة، تنقص من قدر الصلاة إذا مرت أمامه. الحديث ذكر فيه المرأة وذكر فيه الحمار وذكر فيه الكلب، وفي رواية المرأة الحائض في رواية الكلب الأزود، قالوا هذه تقطع الصلاة. فلو استثنى واحدا منه وقال هذا يقطع والاثنين تانين ما يقطعوش، يبقى هنا يقول الحديث ذكر الثلاثة بيقطعوا، وإذا قال واحد يقتل واثنين ما يقتلوش، الحديث ذكر إن الثلاثة القطع ما قالش يبطل، يبقى على ذلك يقال إنه يقطع الصلاة معنى ينقص من قدر الصلاة، وخاصة إن أشد ذلك الشيطان لعنة الله عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الشيطان قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، يعني حتى لا يقطع الشيطان عليك صلاة. والإنسان ناس كثير تصلي لغير سترة ومع ذلك يخرج من الصلاة، ولا نحكم من الصلاة باطلة، مع أن يقينا الشيطان يزعج هذا ويزعج هذا ويدعي على هذا يسرح وهذا يسرح. فليقل في الجميع أن هذا ينقص من قدر الصلاة، قد يكون بعضهم أشد إنقاصا من البعض الآخر. يقول ابن قدامة استطرادا في هذه المسألة ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. وذكرنا أن العمل إذا كان كثيرا وليس لمصلحة الصلاة وليس لعذر تبطل الصلاة بالعمل الكثير. إذا كان عملا قليلا لمصلحة الصلاة أو لعذر من الأعذار أو بغير عذر فالصواب أنه لا تبطل الصلاة. طيب لا تبطل الصلاة بالعمل القليل، بالعمل القليل، الفرق بين القليل والكثير يحدد بإيه؟ بالعرف، يعني الناظر يرى أن هذا لا يصلي وهذا عرفا، الحركات اللي بيعملها حركات كثيرة تبطل صلاته. إذا كان الناظر يرى أنه في صلاة ولكن فعل شيء، هرش فراشه، حرك في لحيته، فتح شباك لحاجة، على ذلك لا تبطل الصلاة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت أبي العاص بن ربيع بن عبد شمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يقفها في الصلاة، إذا كان قائما، إذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم، إذا رفع حملها، هذه حركة في الصلاة. إذا كانت الصلاة ركعتين يبقى كذا حركة فيها، وهو قايم شايلها، إذا ركع وضعها، إذا رفع حملها، إذا سجد وضعها، يبقى في كل ركعة على الأقل مرتين، يبقى هنا في جملة الصلاة كذا مرة، يبقى لا نقدر أن نحدد الحركة بأن هي مرتين أو ثلاثة، إذا عدت هذه الحركات في صلاة ركعتين يبقى أربع حركات مثلا في الحمل وفي الوضع، يبقى على ذلك لا نقول إلا عرفا إذا كانت الحركات كثيرة عرفا. أيضا ثبت عنه في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أنه كان يصلي والباب عليه مغلق، قالت فجئت فاستفتحت فمشت فتح، يعني كان الباب في تجاه القبلة فتحرك وفتح لها الباب ورجع إلى صلاته، هذه حركة في الصلاة ومع ذلك أكمل صلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الأسودان هم الحية والعقرب، الحية إذا كان الإنسان يصلي خرجت حية خرج عقرب فأمرك بقتل حتى لو كنت في الصلاة، هذا يستلزم حركات مش حركة واحدة حتى تقتل ذلك، يبقى هنا أنه لم يقل بطلت الصلاة بذلك دليل للذي ذكرنا. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه. إن لاحظ هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى كبر لابس عباية صلى الله عليه وسلم وإيديه هو كانوا في الشتاء وكأنه الجو سائع فيده بداخل العباية عليه الصلاة والسلام فكبر بأخرج يديه رجع تاني التحف تاني حط إيديه بداخله وقرأ صلى الله عليه وسلم ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعه، يعني عند الركوع برضه طلع إيده برا ورفع وبعدين عمل إيه، ما قالش أدخلهما في الثوب مرة ثانية، ما قالش وضع اليمنى على اليسرى مرة ثانية. وهنا مسألة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع ما جاش فيها نص على اليسرى، يعني كنص بخصوصها، والأصل في الصلاة أن يأتي نص بكل شيء فيه، أما إطلاق لفظة وبعدين يجي الراوي أنه يشرح وما يذكرش هذا شيء، فقال أنه من هدي المرسلين أو من سنن المرسلين وضع اليمنى على اليسرى، صحيح هذا في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، فصلها بما ذكره الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر يرفع يديه حيال أذنيه أو حزو منكبيه عليه الصلاة والسلام، وفصلوا كل شيء بتكون إنه اتجاه القبلة، بيكون الأصابع لا هي مفتوحة ولا هي مضمومة، يذكروا بعدين إن ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم كبر ورفع يديه. لاحظ في الأولى إنه أدخل يديه في الثوب، وأنا ما قالش أدخل يديه في الثوب ولا شيء، لما يبقى معناه أنه أرسل له مصنص، ما هو ضعش اليمنى على اليسرى بعد الرافع من الركوع، فهذه لم يأتي فيها نص بخصوصها، وإن شاعت بين العلماء أن أحيانا بعض أهل العلم يتبنى مسألة ويذكرها فيألت التلامذة فيها ويأخذ، ولك أن تأخذ ما شئت كعادتنا في دروس الفقه لا نلزمك بما نختار، يعني إن نقول الشيء الدليل الذي يظهر لنا كذا، أنت عملت به عملت بغيره ما ظهر لك أنت حر في ذلك، من علمت أنك ما تلزمش غيرك بالشيء الغير المتفق عليه، شيء غير متفق عليه، بعض الناس يصب لازم تضع اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع، ما فيش دليل عليه إلا إطلاق القول إن سنن المرسلين وضع اليمنى على اليسرى، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبين راوي ما ولا راوي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رفع من الركوع وضع اليمنى على اليسرى، ولا راوي حتى اللي كان يذكر أنه في أولها كان يضع اليمنى على اليسرى بداخل الثوب صلى الله عليه وسلم التحف بصوت بعد الرفع من الركوع ما قالش التحف بثوب تاني ولا وضع يمنى على يسرى ولا شيء، لو كان فعل الله اللي بيقول حزو المنكبي واللي يقول حزو الأذني وفروع الأذني، إذا كان ساجدا اتدت الأصابع إلى القبلة أصابع الرجلين يصف القدمين كل الحق وما ذكرش التانية دي، ولذلك الإمام أحمد لما تكلم في هذه المسألة قال إن شاء وضع، لو عنده سنة في ذلك ولو ضعيفة لألزم رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك وهو أعلم بالسنة، لكن في هذه المسألة إن شاء عايز يحط اليمنى على اليسرى عايز يرسل يده وبدنا نقول إن شئت أما دليل خاص حتى نقول هي السنة ذلك لا نقدر أن نقول هذا الشيء. طيب نرجعنا هنا في الحديث ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وعمل إيه؟ كان قبل كده التحف بثوبه صلى الله عليه وسلم ووضع بداخل ثوبه، ما ذكرش هذا الشيء. قال فلما سجد سجد بين كفيه، عمال بيفصل إله فين، لما سجد وضع كفيه صلى الله عليه وسلم يعني على الأرض، فكأنه عايز يقول إنه وهو في الصلاة عدل ثوبه، اتغطى بثوبه مع الساعة، وهذه حركات في الصلاة ومثلها مغتفرة ولا شيء فيها. قال ابن قدامة رحمه الله فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه، لو أنه في الصلاة ولابس جاكيت لابس شيء وأما رفع راح وقع منه، ما فيش مانع أنه من غير ما ينحني انحناء كأنه راكع إذا كان قائما، ولكن إذا صبر وهو في الركوع مد إيده خده لما رفع راح لبسه ثاني لا شيء في ذلك، إلا أن يكون ستر العورة يلزم هو يأخذ ستر العورة حتى لو انحنى ليأخذه. طيب يقول وإن انحل إزاره له أن يشده، برضو تفك الحزام بتاعه عشان يستر نفسه، ربطه لا شيء أيضا في ذلك. قال ومن ذلك فعل أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أبو برزة واسمه نضل بن عبيد رضي الله عنه، كان يصلي وماسك الدابة بتاعته في أثناء الغزو، ماسك اللجام بتاع الدابة والدابة بقت تنازعه في اللجام، فبقى يمشي معه مش قادر ان هو يوقفها فمشى معها، فانكر عليه البعض في ذلك، وهنا اظن ذكرت هذا الحديث قبل ذلك، وفيه ان بعض الخوارج تكلم عنه وقال فعل الله به وبه، يعني بهذا الشيخ، والخوارج متهورون مندفعون كذابون يكذبون على ابي برزة رضي الله عنه في ان صلاته هذه باطله وفعل كسبوه يعني وهو يصلي، فلما انتهى من الصلاة بيّن لهؤلاء الجهلة إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد معه غزوات، ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثل هذا الكلام الذي يقول هؤلاء الجهلة، وقال أن أرجع بدابتي أحب إلي، إني لو ضاعت مني الدابة وأنا بصلي هرجع بيتي بعد العشاء، خذ لي يوم ولا خذ كذا من الصبح للعشاء على مرجع بيتي، وفي وجود الدابة سهل علي الرجوع. طيب يقول لنا أبو القاسم الخرقي هنا ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، هنا اختيار الخرقي أنه الذي يقطع الصلاة فقط هو الكلب الأسود، وهذا منصوص أحمد رحمه الله. فيقول ابن قدامة يعني إذا مر بين يديه، وهذا مشروع عن أحمد. قال الأثرم سئل أبو عبد الله ما يقطع الصلاة، ما الذي يقطع الصلاة؟ قال لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم، الكلب يعني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، الكلب الأسود البهيم اللي ما فيهوش أي لون آخر غير هذا اللون. إيش معنى الكلب الأسود؟ قال لأنه جاء في الحديث أن الكلب الأسود شيطان، أن الكلب الأسود شيطان. قال وفي قول آخر روي عن أحمد أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار، هذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله، ولكن الرواية الأولى أشهر لأن الإمام أحمد تورع، علمه ابن عباس مر أمام بعض الصف وكان معه حمار وما حدش أنكر عليه، وإذا كان الحمار يقطع الصلاة على الأقل ينكروا عليه، ما تمرش إلا بعد كده إذا مريت مر قدام الإمام فتقطع عليه، ما حدش أنكر عليه، وابن عباس ساقها في معرض الإنكار يعني على أن الحمار يقطع الصلاة. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقال سويتمونا بالكلاب والحمير، فهنا أنكرت في ذلك إمام أحمد جاء في هذه المسألة ما قالش المرأة تقطع ولا قال الحمار تقطع، ده على المشهور من قوله، قال الكلب فقط الذي يقطع الصلاة ومش أي كلب، قال الكلب الأسود لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان. لكن كما ذكرنا أن جماهير أهل العلم على أنه القطع هنا وإن كانت الثلاثة بمعنى نقصان الأجر في الصلاة وليس بمعنى الإبطال، أما مذهب أحمد فمعنى الإبطال بمرور الكلب الأسود أمام الرجل أو بينه وبين سترته في الصلاة. جاء في سنن أبي داود والنسائي وأحمد عن صهيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف، يعني كان ابن عباس يقول أهو أنا مريت بحمار من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ومع كده ما طلعش من صلاته صلى الله عليه وسلم. ويقول إنه جاءت جاريتان تسعيان، يعني يمكن يقال هنا الحمار طيب من وراء السترة، من وراء السترة، فلكن جارية لغاية ما وصل لغاية ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت، يعني بيتخنقوا الاثنين بنتين بيتخنقوا مع بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرع بينهما وهو يصلي، يعني بعد الاثنين واحدة عن الأخرى. لكن قد يقال هنا جارتان يمكن صبي طفلتان صغيرتان، ولكن يمكن الجارية تطلق على ما هي أكبر من ذلك. لكن الغرض ابن عباس بيسوق ذلك حتى يعني يقول إن المرأة لا تقطع الصلاة ولا الحمار يقطع الصلاة، إنما طالما جاء في حديث أبي ذر إنه يقطع الصلاة نقول يقطع الصلاة، ليس على معنى البطلان. يبقى الجمع بينهم كما يقول جمهور أهل العلم أولى في أن نقول إنه ثبت يقطع الصلاة يبقى يقطع، يقطع بمعنى ليس البطلان، ليس البطلان، إنما يقطع كما قال في الحديث الآخر لا يقطع الشيطان عليه صلاة، معنى حتى لا يقطع الشيطان، يبقى هذا القطع زي هذا القطع بمعنى اختلاس يختلس الشيطان أو نقص ينتقص من أجر الصلاة. طيب احنا ذكرنا ان جماهير العلماء على ان السترة مستحبة، او نقل البعض الاجماع على ذلك، الاجماع باعتبار ما فيش حد من الفقهاء قال ان هي واجبة، لكن ابن حزم قال انها واجبة، ابن حزم قال انها واجبة، لكن قبل ابن حزم ما حدش قال انها واجبة، مع وجود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فأخذ بأن الأمر هذا للإرشاد أو أنه للسنة المتأكدة. يمكن حنلاقي عند المالكية قول بالوجوب عند المالكية، ولكن عند المتأخرين المالكية وليس المتقدمين برضو ما يفرحش بها أول يقول بالوجوب، ما يفرحش بهذا النص. ليه؟ دايما لما تتعامل مع الفقه تتعامل مع كل مذهب بأصول المذهب، بأصول المذهب، وإلا هتحتاس وتحتار ومش هتفهم. لذلك نقول دايما لما تدرس الفقه تبتدي بدراسة أشياء مبسطة، ادرس أشياء وادرس أصول فقه حتى تعرف ما الذي يقال. شوف هنا مثلا الحطاب المالكي يقول لنا في مسألة السترة اختلفوا في حكم السترة على ثلاث أقوال المالكية، يعني اختلف. طيب يقول الأول أنها مستحبة، الأول أنها مستحبة، قاله القاضي عياض وقال الباجي مثله مندوبة مندوبة. طيب القول الثاني سنة، طيب وإيه الفرق بين سنة ما عندنا واحدة هي دي هي دي القول هنا. لا احنا ما نتكلمش عن مذهب جمهور الأصول، احنا نتكلم هنا الآن عند المالكية. طيب القول الثالث واجبة، واجبة. لاحظ هنا عند المالكية، عشان كده بقول لك لما تقرا كتاب ما تاخدش وتحكم بدماغك انك فتحت كلام الحطاب مواهب الجليل مش عارف ايه قريت الفقه اهو قال لك واجب اهو قال لك واجب، لا اصبر ما تستعجلش قبل ما تقول واجب، اطلع على اصول فقه المالكية بيقولوا ايه. ويمكن واحنا بنشرح في مراقي السعود قلناها لكم في الابيات اللي هي قال لك فيها فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالصواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه ودب وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب منها بواجب. عرفتم سمى السنة المؤكدة ايه؟ يبقى المالكية موافقين لجمهور العلماء في ان السترة مستحبة، ليس واللي نص على الوجوب قالوا ان في المذهب نفسه كلمة واجب عند المالكية اللي هي السنة المؤكدة، يمكن شرحنا ذلك في الأصول. الإمام مالك سئل عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة، يعني هل ينصح هل ينكر عليه يصلي غير سترة؟ قال لا أدري لا أدري لكنه حسن. هذا الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لا أدري لكنه يعني حسن أنك تقول له صلي إلى سترة، لكن هل يلزم لازم أنك تقول هذا شيء؟ لا لا لا يجب هذا شيء، إنها ليست واجبة ولكنه حسن. والعلماء مختلفون، فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ومنهم من لا يقوى على ذلك. هذا كلام مالك رحمة الله عليه. يقول ابن مسلم من المالكية ومن ترك السترة فقد أخطأ ولا شيء عليه. كل كلامنا ده مش معناه نصلي من غير سترة، لا، بس معناه مش كونك أريد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله عليه أن السترة واجبة ولم يذكر قولا آخر لهذا، السترة واجبة يبقى معناه اتفاقا، لا، دايما المختصرات يبقى فيها شيء من هو اختيار صاحب الكتاب فقط في هذا الشيء، ولا اختيار عالم عظيم جدا ولا له أن يختار ما يشاء، لكن مش حيلغي الذي قاله العلماء قبل ذلك. جماهير العلماء على شيء هو اختار قول ابن حزم في ذلك، حقه يختار ما يشاء، إنما أن نلزم جميع الناس بقول ابن حزم رحمة الله عليه، لا، الأئمة الأربعة أولى من ابن حزم في ذلك، والأدلة تشير إلى ما يقولونه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلذلك نقول السترة هذه سنة متأكدة، تتأكد أنك تصلي إلى سترة ولا تتركها. طيب، يبقى ده الكلام في السترة، وطولنا فيه شوية في الكلام عن السترة. ذكر لنا الصلاة، وبعد الصلاة هيبقى تخدم الصلاة، ولسه هيجي كلام عن صلاة الجماعة وغيرها، ولكن مسائل مش موجودة في الكتاب نحتاج ان احنا نعرف هذه المسائل حتى اذا تكلمت فيها تبقى عندك خلفية عنها، سواء انك اخترت هذا الذي ذكرناه او لم تختر. لا نلزم احدا في مسائل الفقه الا بما ما هو منصوص عليه في الكتاب وفي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو بكلام أهل العلم. إذا لم يقل أحد من العلماء هذا واجب، لا نجرؤ أن نتعامل مع النص مباشرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا يلزم عليه كذا، لكن إذا كان بين العلماء خلاف لنا أن نرجح بين هذا الخلاف بما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، من المسائل رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، يعني بعض المساجد عقب الصلاة واحد رأيت الكرسي وبعدين يسبح والناس يسبحون، هنا هل له دليل هذا الإنسان؟ يمكن له شيء، وهل هذا الشيء الذي يرجع إليه مولود ولا مش مولود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضو في بعض مساجدنا إخواننا يكون بعد الصلاة يختم الله أكبر الله أكبر ويرفع صوته بهذا الشيء، الله أكبر الله أكبر، يمكن يرفع صوته بالذكر، يرفع صوته بالتسبيح بالتهليل كذا، ايه اللي ثابت وايه اللي مش ثابت وايه كلام اهل العلم في هذا الشيء نحتاج نعرف، لان دايما الانسان لما يبقى عارف الشيء يعرف قدر انه ينكر على غيره، هذه مثلا انكر ولا ما انكرش عليه، انكر في كذا ولا انكر في كذا، طالما انها فيها خلاف وله وجهة نظر وله دليل في هذا الشيء. برضو الإلزام في المساجد بشيء، أحيانا البعض يجي مثلا المسجد وإحنا مش متعودين على رفع الصوت بعد الصلاة لا بختام ولا بتكبير ولا بغيره للأذكار في السر، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر به، فثبت عنه نص صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته شيئا صلى الله عليه وسلم يهله، يعني شيء عشان يتعلم أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم من غير إزعاج للمصلين، لأن عندنا أصل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع الصوت إزعاج للناس في المسجد، قال لنا أيها المصلون كلكم يناجي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. إذا كان إنسان بيصلي ما زعجوش، ما رفعش صوتي عليه لا بقراءة القرآن ولا بغيرها، لكن إذا كان شيئا يسيرا مثلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس، قالوا كان يهل عقب الصلاة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، وهنا ذكر لنا التهليل ثلاث مرات على ما ذكرناه قبل ذلك. وحقيقي هنا قال كان هو صلى، يا ترى كل الناس كانوا يهلون؟ ده هتبقى المسجد له صوت عالي أوي. هنا كان يهل هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهل بهن عليه الصلاة والسلام، يبقى ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم يقوله الإمام يعلم الناس، إذا كان الناس متعلمين مش محتاج أنه يعلم الناس، فإذا رفع يبقى شيء يسير فقط، لكن كل الناس يفعلون ذلك، هنا يمكن أثر ابن عباس هذا يدل على ذلك، نشوف هذا الأثر في الصحيحين مسند أحمد أيضا من حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يبقى ابن عباس بيرود في الصحيحين، هذا خبر في الصحيحين، أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من رفع الصوت بالذكر، أي بحجة لمن يقول طيب هنقرأ آية الكرسي ونقرأ ونقول سبح ونقول كذا، رفع الصوت بذكره في هذا العموم. قال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وسن ابن عباس قد ايه؟ 13 سنة. 13 يعني صبي صغير مراهق أو دون المراهقة. يا ترى محدش غير ابن عباس حضر هذه الصلاة؟ ابن عباس عيل صغير في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هيصلي فين ابن عباس؟ هيصلي في المؤخر. يبقى لأمام ابن عباس كلهم رجال صبي، هيصلي وراء خالص رضي الله عنه، فكان يعرف الصلاة انقضاء الصلاة بذلك. طيب هذا في هذا الحديث قال كنت أو إن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. كنت الله كأنه مش سمع التسليم، لو سمع التسليم هيحتاج الناس يعرف الذكر، يبقى بيصلي فين؟ ليس أمام النبي وليس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ده وراء خلص، وراء خلص صلى ابن عباس رضي الله عنه. فإذا خلص الناس صلى كأنه ما سمعش تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الناس سبحان الله الحمد لله كذا شيء يبقى عرف الصلاة خلصت. هذا فيها حديث آخر في صحيح البخاري ونذكر إسناد هذا الحديث عشان في فائدة تذكر بعد ذلك. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني يعني قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني أبو معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتأدي بقى اللي بيحتدي بها كثير من إخواننا، ويعني أنه بعد الصلاة يحرف الله أكبر الله أكبر 3-4 مرات يقول هذا الشيء، له حجة في هذا الشيء، له حجة في هذا الشيء. إلا حيقول هنرفع صوتي كل التسبيح والتكبير، له حجة في الحديث الأولاني. لا طب نحمل المطلق على المقيد هو التكبير بس الذي قصده ابن عباس، لكن هل هذا نص نقدر نقول هذا نص نتعامل معه لأنه نص عن ابن عباس وأنه تكبير يعني تكبير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم فتم الصلاة، هل علمهم كبروا وبعدين احمدوا وبعدين سبحوا، ولا قال لهم سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 33 سبحوا 10 حمدوا؟ بس قال لنا في حديث آخر معقبات لا يخيب قائلهن لا يضرك ما بدأت به. هنا يعني هل كل الصحابة كانوا يبدأوا بالتكبير بعد الصلاة ومع أنه هو لما قال لهم وعلمهم التسبيح في البداية؟ احتمال هذا الشيء بس احتمال بعيد، هذا احتمال بعيد أنه كل اللي قدام ابن عباس يبدأوا بالتكبير. الاحتمال الأرجح الذي نراه في ذلك أنه دائما في آخر المسجد بيكونوا متخلفون المسبقون اللي في الآخر اللي سبقه، فلما يخلص الإمام كله بيعمل إيه؟ بيقوم يقضي الله أكبر يجيب الصلاة اللي فاتته. هنا ممكن يفهم ابن عباس ذلك أنه قام الناس الله أكبر قاموا يجيبوا الزكاة. ما الذي نعقله ونفهمه من هذا الشيء مع وجود الاحتمال الآخر؟ لكن ليس نص، ليس نص. ليه؟ أحيانا بعض إخواننا خاصة يسافر السعودية ويرجع تعرف أنه كان في السعودية لما بعد الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الناس ليه؟ لو لا بسرك ارفع شيء يسيرا طالما أنت تأخذ بهذا الشيء، لكن بس خد بالك من هذا الشيء. وكثير ما يبقاش عارف المسألة وكلام العلماء في هذا الشيء. أنا أحد إخواننا مرة بعد العصر في المسجد ولا رفع صوته أوي الله أكبر الله أكبر، تعرف أنت جبت هذا من هو مش عارف جابوني، هو شافهم يعبدوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وناخذ بالسنة ونفعله. فين نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش نص. هو ابن عباس يقول كنت أعلم، وكان عيل صغير رضي الله تعالى عنه، فكان يعلم إزاي؟ كان يعلم إزاي ابن عباس رضي الله عنهما؟ ما قال لناش كان يعلم إزاي. هنا كان يعلم القضاء بالذكر، كان يعلم القضاء بالتكبير. كيفية هذا التكبير؟ هل كان يقول الله أكبر كبيرا مثلا؟ يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 33 مرة يقولها، ولا كان يقول 10 مرات؟ كان يقولها إزاي؟ ما قالش ابن عباس رضي الله. هل هذا التكبير اللي هو ختام الصلاة ولا تكبير بمعنى إنه مسبوق في الصلاة فيقوم لها؟ هل إنه لما حضر كان مواظب على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان مواظبا على الصلاة؟ لاحظ أنه هنا في يقول إن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذه الرواية عنه رضي الله عنه يقول بعض أهل العلم إنه دليل إنه ما كانش مواظب قوي على صلاة الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيد جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما قالش كنت أعرف بالتسليم، ما قالش التسليم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال بالتكبير كأنه مع وجوده في خلف الصلاة كان يرى المسبوقين يفعلون ذلك. لكن حاجة ثانية برضو في هذا الحديث، لما ذكرنا الإسناد شوف رواية مسلم لهذا الحديث، يقول برضو يسوق من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد، أبو معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب يقول أنه سمع ويخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ما كنا، أنت ومين، أنت ومين معك روى، ما فيش إلا ابن عباس وقت الذي روى هذا الشيء. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، غير ما فيش حد من الصحابة ولا فعلها. وكأن هنا أشار لما فعل ابن عباس ذلك أو لما قال ذلك ما كانش في حد يفعلها، فهو بيقول ما كنا نعرف إلا بالتكبير. طيب مين معك الآن بيفعل؟ ما فيش حد بيفعل هذا الشيء، لذلك قال ما كنا نعرف إلا بذلك. لكن برضو خلينا في رواية مسلم دي، بيقول لنا قال عمرو بن دينار ثقة قال: فذكرت ذلك لأبي معبد، أبو معبد هو الراوي عن ابن عباس رضي الله عنه. عمرو بن دينار بيقول أنا بقول لأبي معبد هذا الحديث، قال فأنكر، أنكر جبت منين هذا الحديث؟ قال لم أحدثك الناس. قال رجعنا ثانيا حتى اللي روى الحديث قال له ما قلت لكش هذا الشيء. نقول هذا ثقة وهذا ثقة، ولكن قبول واحد هو ليس بأولى من الآخر، ودي مسألة مش بتاعة المحدثين، دي مسألة أصولية في أصول الحديث وفي أصول الفقه، أن الراوي إذا روى شيئا فأنكر هذا الذي رواه. أي الاثنين يقبل كلامه؟ يبقى الحديث شوفوا التسلسل بتاعه مش صافي لك أنك تحتج به عشان تقول أن بعد الصلاة لازم تقول وتيجي تزعجنا في الصلاة وتقول الله أكبر الله أكبر، ولا أين يقضي واللي بيختم الصلاة مش عارف من صوتك العاج. يبقى هنا لا، إذا أخذت يبقى سمع نفسك، بس سمع زي ما بتسمع نفسك في الصلاة، ولا داعي للرفع. أحيانا يبقى في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وتسمع صوت عالي أوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليه في جنبك واحد بيصلي وكذا، ما تشغلش المصلي برفع الصوت، كان لا تشغله برفع الصوت بالقرآن كذلك بالذكر، إلا أن يكون شيء يسير، اسمع نفسك أو ارفع صوتك شيئا يسيرا به، ولا داعي أن تسمع المسجد كله بذلك. رواية أخرى في مسند أحمد يقول قال عمرو: قلت له حدثتني لأبي معبد، أنت حدثني؟ قال لا ما حدثتك به، لا ما حدثتك به. نشوف هنا لا ما حدثتك به دي ايه حكايتها. يقول لنا الحافظ ابن حجر هنا هذا الحديث يدل على ان مسلم، الامام مسلم يعني لما روى هذا الحديث يدل على انه يرى صحة الحديث حتى لو انكره الراوي الامام مسلم. هذا متفق عليه ولا لا؟ مش متفق عليه. طيب اهل الحديث لهم فيه تفصيل، علماء الحديث اللي هم يتكلم في اصول الحديث لهم فيه تفصيل. يقول لو ان الشيخ روى وبعدين التلميذ روى عن هذا الشيء شيء عن هذا الشيخ شيئا، والشيخ قال لا ما حدثتش بهذا الشيخ، او ما قلتش، او قال لا اذكر هذا الشيء، او قال كذب هذا الذي قال عني كذا، هذا كاذب علي، هنا هل تستوي هذه كلها؟ يقول لك لا، فيها تفصيل في هذه الاشياء. فيقولون اما ان يجزم برده او لا، يعني الشيخ يجزم يقول لا هذا ما قلتش هذا الشيء، هذا يجزم برد. الرواية بتاعتنا جزم ولا ما جزمش، ولا قال انا اشك في ذلك؟ الشيخ جزم بانه لا ما حدثتكش بهذا الشيء، لم احدثك بهذا الشيء. طيب اذا جزم الشيخ بانه لم يحدث بهذا الحديث، اما ان يصرح بتكذيب التلميذ واما انه لا يصرح بذلك. في الرواية هنا صرح بالتكذيب، لا ما شك لان عمرو بن دينار هذا ثقة ثبت رضي الله تبارك عنه. طيب لم يجزم بالرد لكن قال لا اذكره، مش فاكر ان حدثت بهذا الشيء، يبقى هنا نقول التلميذ ثقة، يبقى يقبل ولا لا يقبل؟ يمكن الشيخ نسى، الشيخ نسى. ده اذا كان الشيخ قال لا اذكره، لا أذكر أنا حدثتك ولا لا، فهذا متفق عليه في القبول، طالما إن الشيخ قال إني لا هذا مش بحفظي هذا الحديث ولا أذكر حدثتك بها، ولكن تلميذ فاكر هذا الشيء فيقول إنه يقبل، إن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه يبقى لا يقبل منه ذلك. لكن إن جزم وصرح بالتكذيب يعني قال لا ما حدثتكش أنت كذاب، قالوا هذا يرد. ليه يرد؟ قالوا انه الشيخ بينكر ويجزم بتكذيب هذا، وكأن الآخر عكس في ذلك وليس أحد الاثنين بأولى من الآخر، فلا تقبل هذه الرواية بناء على ذلك. يقول لنا إن جزم بالرد ولكن لم يصرح بالتكذيب، اختلف فيه العلماء. قال الحافظ: والراجح عندهم القبول، الراجح عندهم القبول. طيب الصيغة التي عندنا قال لم أحدثك بهذا، هل هذا في مضمونه إن أنت بتقول علي اللي أنا ما قلتوش فكون هذا تكذيبا؟ قال عمرو بن دينار ثقة، ولكن الراوي هو نفس عمرو بيذكر عن أبي معمر يقول: وكان صادقا، وكان أصدق موالي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك هنا في هذه الرواية هتلاقي فيها الخدوش التي ذكرناها من أولها. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما بيذكر ذلك ما فيش حد تاني غير ابن عباس ذكر برفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة. طيب ما فيش حد بس ابن عباس ذكر هذا الشيء، لم يجزم بأنه هذا التكبير كان إيه؟ كان هو التكبير له ختام الصلاة، ولا التكبير بمعنى القيام للركعة المسبوق، ولا همهمة الناس بذكر الله مثلا، أي الأشياء اللي قصد ابن عباس فيها شيء. طيب فرضنا أنه لا قصد التكبير وقصد كذا، لكن الراوي عن ابن عباس أنكر أنه روى ذلك، والرواية نفسها تفيد أن لما ابن عباس حدث بذلك ما كانش في حد غيره يحدث به. فعل ذلك هنا بعد هذا كله، حنفترض أن هذا فعلا وارد وأنه كان فيه تكبير عقب الصلاة. يبقى شيء تاني العلماء قالوا إيه بقى في هذا التكبير؟ فرضنا أنه فعلا أنه كان في بعد الصلاة في تكبير على إلغاء كل الاحتمالات التي ذكرناها. يقوم يقول لنا الحافظ ابن حجر في ذلك: هذا الحديث أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول في الطبري: فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. الطبري يقول ذلك رحمة الله عليه، يقول إن بعض الأمراء كان يفعل زي ما بيفعل إخواننا الآن، يبقى في بعض المساجد، يقول بعض الأمراء كان يفعل، يبقى كأنها سنة الأمراء كانوا يفعلون ذلك، فهموها من أثر ابن عباس رضي الله عنهما التكبير عقب الصلاة. لما قال الطبري ذلك تعقبه ابن بطال، قال لا، انه لم اقف على هذا عن بعض السلف، ما فيش حد، ما فيش الا هذا الاثر عن ابن عباس. اما حد من السلف كان يفعل ذلك، انه بعض صلى الله اكبر الله اكبر الله، ما فيش حد من السلف كان يقول ذلك برفع الصوت، وانما كان في سرهم يقولون. قال: الا ما حكاه ابن حبيب من المالكي في الواضحه انهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر، يعني في الجهاد، يعني خبرين جهاد، فكان أمير الجهاد يرفع صوته بالتكبير عقب الصلاة ثلاثا. كأن حتى التكبير ثلاثا هذا اللي بيفعله البعض بعد الصلاة، الله أكبر الله أكبر، ما جاش ولا ابن عباس حتى ذكره، إنه ولا ذكر لنا الكيفية كانت إيه. فقال: هو قديم من شأن الناس، يعني كان العساكر يفعلونه، كان المجاهدون يفعلونه، أما أثر عن الصحابة أنه كان يكبرون ثلاثا بعد الصلاة ما فيش فيه شيء. الإمام مالك قبلهم بقى قبل هؤلاء يقول محدث، هذا يعني بدعة، محدث يقول بدعة وهو أعلم بالسنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن بطال: وفي السياق إشعار لأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ذلك، يعني أن الصحابة ما كانوا يرفعون، لو كانوا كان حد منهم فعل هذا الشيء بعده. ولكن يتعقب ذلك الحافظ ويقول يعني يمكن الزمن اللي تكلم فيه ابن عباس كان بعد وفاة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني كان عنده موالي وكذا بعد فترة. يقول النووي رحمه الله: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به، يعني المداومة بعد كل صلاة الله أكبر يرفع صوته. هنا لو صح هذا يبقى أنه لو صح بمعنى، والإسناد صحيح لا شك، لكن لو صح بمعنى أنه خلع عن التأويلات التي ذكرناها، لو كان يبقى كأنه مرة مرتين شيء يعلم الناس أنه كان كيفية ختام الصلاة مثلا، ده حمل الشافعي رحمه الله. لكن نووي يقول: المختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر، الإمام والمأموم يخفيان الذكر، إلا أن يجهر الإمام بما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، قافت قافت يعني يرفع شيئا يقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد الذكر. يبقى هنا أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل بهذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حمدته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده الحديث. فهنا أنه ما يرفعش صوته أكثر من ذلك يسمع نفسه لعل من يليه يسمع بس وليس كل المأمون يفعلون ذلك. ليس أحيانا كنت أرفع صوتي بهذا الذكر بعد الصلاة فلقيت بعض المأمون يستحلها ده يعمل وده يعمل وبعدين هي ثلاث مرات بيقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هنذكره بعد ذلك فلاقي بعض المؤمنين يقول عشر مرات اللي بعد صلاة الفجر يرفع صوته بيها والتاني وتستحلها بيتسكت لأن أنت هتعمل حاجة هتلاقي اللي وراك كله يعمل هذا الشيء خاصة إذا كانوا لا يعرفون ويواظب على هذا الشيء ويظن أنه من السنة أنه يرفع به عشر مرات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له التاني حيلاقي أرفع بالتكبير برضه خليها 33 الرابع بعد المساجد الأخرى اللي المؤذن بيقعد رأية الكرسي ويقول سبحوا كذا خلاص اتفتح أبواب البدعة بسبب شيء. فلما هتنكر على التاني يقول طب انت بتعمل كذا اشمعنى اللي بتعمله احنا اللي بنعمله لا يبقى هنا نلتزم ما جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ما كان يفعله الإمام يفعله الإمام ما كان يفعله الجميع يفعله الجميع نتوقف على ذلك. طيب برضو هذه المسألة يقول لنا النووي المختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم إلا يعني الناس بتنسى الناس مش عارفة الناس أعادي ما يعرفش أنك تقول له سبحان الله لازم تقول قدامه سبحان الله سبحان الله عشان يقلدك ويعمل زيك يقول لك فترة وبعد كده ترجع تاني للصمت لأنه الأصل في المسجد عدم رفع الصوت في المسجد حتى لا تزعج من يصلي حتى لا تزعج من يتنفل من يقرأ القرآن يبقى كل واحد يقرأ في سره. قال القاضي عياض رحمه الله الظاهر أن ابن عباس لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بالذكر بما يعني بهذا الذكر الذي ذكره. وقال غير القاضي عياض يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير. هذا الكلام التأويل العلماء في هذا الشيء. قال ابن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد يعني أن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حد ببلغ يعني كانش المؤذن بيردد وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المبلغ للحاجة إذا احتاجوا إليه فعلا ما احتاجوش في مكبرات ليبقى لا داعي للمبلغ. طيب دي المسألة اللي يعني قد تجدها أحيانا في بعض المساجد أو بعض الإخوة يعني يفتكرها مسألة جديدة ومحدش عارفها ارفع صوتي في الجامعة عشان أعرفكم ويعني يمكن يحتدي من سنة سنة في الإسلام كان له أجرها وهو معذور في هذا الشيء. يعني كنت ناقش بعض الإخوة من سنة سنة في الإسلام وأنا عايز عشان الناس يتعلموا عشان يعرفوا طيب يتعلموا أنت قريتها أصلا هذه المسألة أخذت معي البيت وريته فتح الباري فيها سكت هذا الكلام الذي نقلناه. فهنا أحيانا بتبقى أنت مش قاري المسألة ومش عارف ليه لك تجيبه منين أنت بس يمكن سمعت بعض العلماء تكلم فيها فأخذت بهذا الشيء هذا حسن أنك تأخذ والتزم في نفسك ولكن إذا كان حينبني عليه إزعاج للناس في المسجد كن قاعدين في درس وأخ خلص الصلاة وبعدين الله أكبر الله أكبر سنة عشان أعلمكم تقعدين كده حاجة ما أنتوش عارفينها لا مش كل حاجة بنسكت عنها ما بنبقاش عارفينها ولكن في حاجات منصوص عليها بنأخذ بها حاجات تانية في نص يخالف هذا الشيء فبنتركها أشياء ممكن تتسبب في إزعاج الناس لا نفعلها إذا مش كل حاجة بنسكت عنها ما بنبقاش عارفينها. طيب برضو من المسائل في ختم الصلاة قراءة آية الكرسي عقب صلاة الفريضة قراءة آية الكرسي برضو مهم نعرف هذه المسألة مسألة جميلة وخلاف العلماء مهم ان احنا نتأدب بأدب العلماء في الكلام ما بقاش متكتف على حاجة واحدة على كتاب واحد فقط في كذا وكذا البدع اللي كذا وهذه البدعة دي بدعة وهي ضلالة وهي كذا ومن غير ما شوف حد تاني قال حاجة فيها عشان حتى الإنكار ما يبقاش إنكارا شديدا إذا كان الأمر مختلفا فيه. هذه المسألة قراءة آية الكرسي روى النسائي في سننه الكبرى مش في المجتبى سنن النسائي دي كتابين في السنن المجتبى للسنن الصغرى والكتاب للسنن الكبرى. هنا الرواية هذه في السنن الكبرى اللي هو اختار منها أصح الأشياء عندها أو ما قريبه فجعلها في الصغر، هذا في الكبرى. ورواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لم، هذا جميل جدا، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يبقى نواظب عليه، نواظب على أن احنا نقرأ آية الكرسي عقب الصلاة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه النسائي والطبراني. كثيرا ما يذكر المنزلي في الترغيب والترهيب روى النسائي، يقصد في السنن الكبرى مش في الصغرى، تدور عليه في السنن الصغرى ما تلاقيهوش، لكنه في السنن الكبرى. يقول: بأسانيد أحدها صحيح، بأسانيد أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري. ورواه ابن حبان في كتاب الصلاة، وزاد الطبراني في بعض طرقه وقل هو الله أحد، وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا. بدي آية الكرسي عقب الصلاة. روى أبو داود والنسائي وأحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، أن أقرأ بالمعوذات اللي هم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب يجي المعوذات التي ذكرها. أحيانا تقرأ في كتب أهل العلم شيئا في موضع، وبعدين في موضع ثاني تلاقي رجع عن هذا الشيء الذي ذكره فيه. الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في موضع قال: المعوذات يعني قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دي المعوذات. طيب ده المعوذات ما قالش معوذين، قالك ما هو أقل الجمع اثنين عند بعض أهل العلماء، عن بعض أهل العلم أقل الجمع اثنين، يبقى هنا مذكورة، يبقى هي قل أعوذ برب، قل أعوذ برب الناس. وبعدين قال: واحتمال تدخل فيها قل هو الله أحد، احتمال احتمال. طيب لف وذكر في مكان تاني، قال: لا لا رجع، قال: أنا كنت ذكرت هذا الشيء، الآن يجزم أنه قل هو الله أحد فيها. ليه؟ قال لك: لأنه صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر المعوذات لما قال لعقبة بن عامر قل، قل ثلاث مرات يقول قل، بعد كده قال له قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، وسماها المعوذات، سماها المعوذات. يبقى نص النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعوذات ثلاثة اللي هم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. يبقى يمكن تقرأ الكلام الأولاني الحافظ له هما اثنين بس، لكن هو رجع في مكان آخر. يبقى على ذلك أصبر شوية قبل ما أنت يعني تجزم بالشيء عن العالم لغاية ما تشوف باقي كلامه في مواضع من الشروح التي يذكرها. يبقى المعوذات دبر الصلاة اللي هي الثلاثة اللي مذكورة هذه: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والحديث في سنن النسائي عن عقبة قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال: يا عقبة قل، يا عقبة قل. قال: فاستمعت، ثم قال: يا عقبة قل. يعني هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأمر يا عقبة قل، وحين كان في تشويق، تشويق إنه قل. طيب أنا بسمعه، ما قالوش يا عقبة قل، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الثالثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أقول، أقول إيه؟ قال: قل هو الله أحد. فقرأ السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: وقرأتها معه، قرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس، فقرأت معه حتى ختمها. قال: ما تعوذ بمثلهن أحد، ما تعوذ. يبقى خلى قل هو الله أحد من ضمن إيه؟ المعوذات، من ضمن المعوذات. قال: طيب يبقى عرفنا هنا ختم الصلاة يستحب تختم، تقرأ آية الكرسي، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا في سدك، هذا في سدك، هذه أشياء صحيحة. يا ترى اتفق العلماء على ذلك؟ نشوف ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لنا إيه. قال: روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف. يبقى ابن تيمية ذكر هذا الحديث اللي هو آية الكرسي قال لكنه ضعيف، أنا بذكر ده يمكن تقرأ في الفتاوى لابن تيمية فتقوم تقول بهذا الشيء. ابن تيمية قال إنه ضعيف، أنت حر إنك أخذت بكلام ابن تيمية، أنت حر إنك أخذت بكلام الألباني رحمه الله على الجميع. لكن إن أصبر قبل ما تبدع الناس، لما تقول بدعة وضلالة وأنت مخطئ وما تعملش هذا الشيء بدعة وضلالة، نكمل كلام ابن تيمية يقول: ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليه، اللي هو حديث إيه؟ آية الكرسي. ما احنا قلنا ذكروا مين رواه؟ الناس، بس فين؟ في الكبرى مش في الصغرى، اللي هو انتقاها من الكبرى. طيب يقول: فلا يمكن، ده ابن تيمية، لا يمكن أن يثبت به حكم شرعي، لا يمكن. بص هنا الألباني قال صحيح، المنذري قال صحيح، ابن تيمية يقول لا يمكن أن يثبت به حكم شرعي. طيب: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آيات الكرسي ولا غيرها من القرآن، لم يكن. فجهر الإمام والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب. هنا لاحظ ما قالش القراءة نفسها بدعة، قال لك الجهر، ما تجهرش به، يبقى تفهم كلام حتى وإن هو ضعف الحديث عظيم أو ابن تيمية رحمة الله عليه، هو ضعف الحديث، لكن لك مش اقرأ بس بسبب، اقرأها بسبب، ما ترفعش صوتك بها. هذا جميل جدا، وده يعني أدب العلماء، كلما ازداد رسوخا في العلم كلما كان كلامه منضبطا، ما هوش مندفع في بدعة ضلالة بدعة ضلالة في كل حاجة. فقال لك لا، تجهر بها هذه بدعة، لكن تقرأها أنت ولم يصح فيها الحديث، هنا اقرأ بعد الصلاة، ده لم يصح عنده ولكن صح عند غيره. فيقول رحمة الله عليه: الجهر هذا إحداث شعار بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائما أو خواتيم البقرة أو أول الحديث أو آخر الحشر. يعني عايز يقول ان واحد تاني يحدث بقى كل واحد يألف له حاجة ويعملها ويجهر بها، مثلا بعد الصلاة نقرأ آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، في ذكر أسماء الله الحسنى عظيم. لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى فرضنا انك فعلت هذا، قريت قرآن بعد ما خلصت الصلاة، تقرأ وردك بعد الصلاة، حر، لكن لا تجهر ويظن الناس من ذلك أنها السنة. قال: وهذا بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقيب الفريضة. هنا مش معناه أنه يصلي ده الواحد لا، من حقك تصلي لوحدك، لكن اجتماع يعني خلصنا ونصلي ركعتين سنة بعد صلاة الفريضة، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ريب أنه من البدع. أما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه، إذا كان الإمام بيقرأها في نفسه أيضا باعتبار ابن تيمية بيصحها ولا بيضعفها، يبقى هو بياخد بفضائل الأعمال بالحديث الضعيف ولا ما بياخدش. يبقى إنكار بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لا يؤخذ مطلقا بالحديث الضعيف، واللي قالوا كده كلامه متأول، هذا منافس لهذا الكلام. لا، مش اللي قالوا كده متأول ولا غير، ولكن الحديث الضعيف يتساهل به في فضائل الأعمال، فأخذ كثير من أهل العلم بذلك على المعنى الذي قصدوه، ولم يقصدوا أنه الحسن لغيره، لم يقولوا ذلك. لكن الشيخ الألباني رحمه الله مع خوفه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البدع فكان يتشدد في هذا الشيء. أما حيلغي خلاف من العلماء؟ مش حيلغي خلاف. هنا هذا الحديث ابن تيمية ضعف هذا الحديث، ومع كده لكن هو من فضائل ما فيش معنى إنك تأخذ بهذا الشيء إنك تقرأ ولكن في سرك. يقول رحمة الله عليه: أما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به، ما قالش بدعة ضلالة وهو مضاعف الحديث رحمة الله عليه. قال: إذ قراءتها عمل صالح، إذ قراءتها عمل صالح، وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام، وليس في ذلك. هذا كلام منضبط وكلام جميل جدا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه كعادته في اختياراته الفقهية. قال: كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة. كما لو كان، يعني أنت متعود أنك بتصلي الظهر كل يوم وبتقرأ جزء أو جزئين بعد صلاة الظهر، ما يجيش زميلك يقول لك لا بدعة ضلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفعل هذا الشيء، ما كانش يفعلك، لم ينهنا عن ذلك صلى الله وسلم عليه. وده الوقت اللي أنا ضفض فيه عشان نقرأ فيه القرآن. فعلى ذلك مش كل ما يعمل إنسان عبادة نقول بدعة ضلالة، وإلا هات نص على هذا الشيء لا نقول هذا الشيء. هذا كلام ابن تيمية ليس كلامي أنا. يقول: وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عقيب الصلاة، ففي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول دبر كل صلاة أهدى للسماء. بنذكر عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه رواية لك تقولها. وفي الصحيح عن ابن الزبير كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أن يقولها صلوات الله وسلامه عليه بعد الصلاة. وكان يهل بها، معنى الإهلال رفع الصوت شيئا، يرفع الصوت شيئا كأنه يرفع ليعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. هو كان يقول، لكن ما عرفناش إن الصحابة كانوا يفعلون ويرفعون أصواتهم بهذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لما هو الذي كان يفعل. يبقى الرفع الصوت بالتهليل ذلك يفعله الإمام شيئا شيئا، يسمع من خلفه أو يسمع نفسه، ويستحب الناس أن يقولوه. لكن يلاحظوا أنه في ناس مسبوقون في صلاة الجماعة، يقول فلا تزعج المسبوق بذكر ولا بغيره حتى يتقن الصلاة. قال: وثبت في الصحيح أنه قال: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33. أشوف بدأ بالتسبيح وبعدين التحميد والتكبير. وإن كان في الحديث الآخر لما قال معقبات لا يخيب قائلهن، قال لا يضره بأيهن بدأ، يعني أنت بديت بالتكبير، لكن هو لما ذكر ذكر على هذا الذي سمعنا. طيب قال لنا هنا: وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه. يبقى تحرص ألا تضيع ذلك حتى تغفر ذنوبك. قال: وإن كانت مثل زبد البحر. وإن كانت مثل زبد البحر، طيب يعني لازم 33، ما ينفعش أقل من ذلك. هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم 10 10 10، يعني يجمع من أو 11، يجمع من الثلاثة 33. أيضا جاء في الصحيحين أنه كان يقول كل واحد 25 25 وبس. طب وقت المية قال كان يقول لا إله إلا الله، يعني يزيد فيها التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هنا يزيدها. يبقى هنا قال المئة 25 تسبيحة، 25 تحميدة، 25 تكبيرة، 25 تهليل، قالها ذلك. طيب يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر وقال: وفي لفظ ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال: فهذه الأذكار التي جاءت بها السنة في أدبار الصلاة. حبيت بس أنبه على أن آية الكرسي صححها المنذري، صححها الألباني رحمة الله على الجميع، ضعفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إن كان الأرجح قول من صححه الأرجح قول، فعلى ذلك نقولها نقول ذلك. لكن حبيت أذكر ذلك، يمكن حد يقرأ لابن تيمية فيقوم ينكر، يعمل له حدوتة في المسجد ويعلق ورقة في المسجد إن كذا، وخاصة اللي بيبقى قليل العلم، قليل العلم يصدق هذا وعايز يحط عشان يمنع الناس من البدعة وعشان يعمل كذا. فأرجو لكم كلام ابن تيمية حتى تتريس قبل ما تعلق ورقة وتأمر الناس، وأنت ما أنتش قاري المسألة تبقى عارف فصول المسألة. طيب يتعلق باللي ذكرناه، حديث رواه أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي من حديث الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، قال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة. هذا الحديث يعني بين لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقدمون من هم أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ليالي أني منكم أولو الأحلام والنهى. وهنا كان اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على طول كان أبو بكر وعمر. أبو بكر وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يمين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صليان خلفه صلى الله عليه وسلم في الصف المقدم. وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، يعني واحد داخل مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة، ما هوش متأخر ولا غيره. فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه. خلص الصلاة. ثم انفتل كانفتال أبي رمسة، يعني نفسه الرجل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنا فعلت. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع. قام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة يشفع إيه؟ كأنه بيصلي نافلة، يصلي نافلة كأنه الفريضة واحدة قبلها تانية جنبها اللي هي النافلة، ما قالش بقى شفع عشاء ولا غيرها، لكن قال قام يشفع، معناه أنه صلى فريضة بيشفعها بنافلة، يعني يثنيها ويدع المزاودة بصلاة النافلة، ده معنى يشفع. فوسب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه. لاحظ السياق هنا أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول ركعة. هنا احتراز من إيه؟ أنه قال مسبوق، كان مسبوق، لا مش مسبوق، ده هنا عايز يبين انه صلى الفريضة زي ما كثير من الناس يعمل، خلص الفريضة السلام عليكم يقوم ينط يجيب النافلة، يجيب النافلة. وانت مستعجل على ايه؟ يعني ايه هيحصل انك تقعد شوية لغاية ما تختم صلاتك بعد نصلي النافلة؟ هنا لما الرجل قام أمل عمر رضي الله تبارك وتعالى أخذ بمنكبه رضي الله تبارك وتعالى عنه فهزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. وهنا كأنه الرجل هنا ما كانش لسه دخل في الصلاة، فكانت يعني قام عشان يختم الصلاة، وإلا إذا دخل في الصلاة ما حدش قعده من الصلاة، فكأنه قام. فلما قام عمر بن الخطاب هزه منكبه أقعده رضي الله تعالى عنه، وقال إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. عمر بيقول ذلك وهو كان شاف أهل الكتاب فين عشان يعرف أنه هذا الشيء، لعله سمع مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كون عمر أنه يتكلم عن أهل الكتاب يقصد إيه بقى؟ لم يكن من صلاتهم فصل، كأنه المعنى أن أهل الكتاب خلطوا الفريضة بالنافلة لغاية ما نسوا الفريضة أصلا، لما طال عليهم الأمر فريضة على نافلة خلوا كل فريضة، زهوا من كل فتركوا. يبقى هنا كأن الإنسان لما شيء ورا شيء يخلط الاثنين في بعض، إنسان رمضان جاي طب خلينا نصوم مع رمضان شعبان، طب خلي معاه رجب، وشيء ورا شيء لغاية رجب وشعبان ورمضان مفيش فصل بينها، يجي بعض الجهل يفتكر أنه على هذا الشيء. لا ننكر أن تصوم رجب وشعبان ورمضان، لا ننكر انتهر صوم رجب، لكن لو أنك أفطرت فيها شيئا هذا حسن حتى لا تختلط الفريضة بالنافلة، لكن لو فعلت على الأقل في يوم الشك تفطر، في يوم الشك تفطر بحيث ما يتصل شعبان برمضان، وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة إن كان يصله برمضان صلى الله عليه وسلم عليه، لكن لابد من تمييز بين الفريضة والنافلة حتى لا يختلط على الناس فيظن الكل هذا فرض واجب. من بعض الناس أحيانا يجي في يوم مرة في أول رجب في دخل عندي عيان في العيادة وبعدين لقى كوباية شاي محطوط، مش صايم ولا إيه؟ لا والله أنا ما صومتش ولا حصوم النهاردة ولا بكرة، مش حصوم هنا يعني. هل هذا مجال إنكار؟ عجيب إنكار، هو ظن أنه لابد دخل رجب يبتدي الصيام، يبتدي الصيام. أحد إخواننا على طول على التليفون يحط لي لا تنسى صيام الغد، لا تنسى صيام الغد، أنت ما لك أخصوم هنا. لا ممكن إنسان مريض، عندي السكر، عندي الضغط، عندي كذا، عندي كذا، ما بصمش. أنت إيه دخلك أنت في هذا الشيء؟ لا الفريضة فقط التي تأمر بها في الفريض، أما النافلة لا تنسى خد بالك وأعمل هنا ليه؟ هتخلي إنسان رائي يعني يجي قدام الناس ما حطش كوباية المية إلا بعدين يقولوا عليا مفطر وأنا مفطر فعلا ما نشطايم ولا حاجة. فهنا ليه تدفع غيرك للرياء؟ لا لا هذا خطأ. ومش يكون الإنسان هذا إمام للمسجد يبقى ملزم أن يعمل كل النوافل اللي يقدر عليه، لأن هذا الدين دين قوي متين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لو هنعمل كل حاجه لو حصوم النهارده مش هتقدر، ما اقدرش ان انا اخد علاجي واعمل مش عارف ايه واحضر لك واشتغل في العياده واصوم واقعد كمان اديه، ما اقدرش على هذا، صعب علي هذا الامر. فامر ان انت كل انسان عايز يعمل كل حاجه حسن جيد انك، لكن الانكار والالزام وها صايم النهارده لا يا اخي مش عارف ايه، لا مالكش دعوه بيه، خليك في حالك صوم انت لوحدك. هنا الغرض اشوف عمر عمل ايه. هنا يقول انه لم يهلك اهل الكتاب الا انه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب. يبقى احسن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الذي انكر على هذا الانسان. كفاية علينا كده، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.